بالله الهادي إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدي وقائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وصلى اللهم وسلم وبارك على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف الأبصار اصرف أبصارنا إلى طاعتك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان، واجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. اللهم إنك تعلم أن أهل الذنوب والمعاصي وأنت أهل التقوى والمغفرة، فلا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع موضوع تحت عنوان مهلا أيها الملتزمون، مهلا أيها الملتزمون. أعظم نعم امتن ربنا بها علينا، أعظم نعمة هي نعمة الهداية والاستقامة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير بغض إليه الكفر والذنوب والمعاصي وحبب إليه الإيمان. ومما يفرح القلب ويثلج الصدر ويجعل العين قريرة أننا نشاهد في هذا الزمن في كل مكان شبابا نور الله وجوههم بوسام السنة، وزين ربنا جباههم بنيشان السجود. شباب أكلت الأرض من جباههم ومن ركبهم وأيديهم وما بين أعينهم. ومما يسعد النفس أيضا أننا نرى كثيرات من بنات المسلمين أصبحن يلبسن السواد حجابا بعد أن كنا لا يلبسنه إلا حدادا. الحمد لله أنه في هذا الزمن قل أن تجد شارع ليس فيه صاحب لحية أو صاحبة خمار أو صاحبة نقاب. هذه نعمة عظيمة، ولكن مما يدعو للأسى ويؤسف النفس أنك تلاحظ على بعض إخواننا الملتزمين بعض الخلل في الالتزام، وليسوا جميعا بل هم قلة قلة من الملتزمين فيهم خلل. وهذا الدرس كلام من القلب، وأسأل ربنا عز وجل أن يجعله من القلب وإلى القلوب. قلة من الملتزمين في التزامهم خلل ومظاهر سلبية تخل بالتزامهم وتضعف إيمانهم، بل ويطعن الإسلام بها من خلالهم. ولقائل أن يقول، وهذه مقالة قيلت لي: يا عم الشيخ، انت جاي في المسجد تكلمنا عن أخطاء الملتزمين، ليه كده؟ ليه تنشر غسلنا قدام الناس؟ ليه؟ أقول: هذا الكلام دافعه الوحيد ومنطلقه الوحيد الحرص على نفسي وعليكم، والشفقة بنفسي وبكم، والحرص على دعوة ربنا عز وجل. إذ أن كل صاحب لحية وكل صاحبة خمار أو نقاب تعتبر جندي على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يطعن الإسلام من خلالك. مع الأسف أعداء الإسلام يتصيدون لنا الأخطاء ويترصدون بنا، بل ويحاسبوننا على المباح. أخ قد يفعل الأمر المباح، فتجد أعداء الإسلام وتجد المنافقين يطعنون في الإسلام لأنني فعلت المباح، فكيف بك لو وقعت في الحرام؟ فصد عن دين الله دون أن تدري. ربنا لا تجعلنا فتنة، أي بسوء أخلاقنا وبفعالنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اخوتي بالله، أيها الملتزمون، يا من في التزامكم جوانب خلل، لا تشمتوا بنا الأعداء، لا تشمتوا بنا المنافقين. عبد الله بن حذافة السهمي وقع في أسر الرومان، فقال قيصر الرومان: من أمير هؤلاء المسلمين الذين وقعوا في قبضتنا؟ قالوا: رجل يدعى ابن حذافة السهمي. قال: امنعوا عنه الطعام والشراب حتى ينفذ ما آمر به ويؤثر هذا في أصحابه. عرض عليه أولا المال، قال: لك نصف ملكي، وتتزوج من أجمل نسائي، ولك ما شئت من الأموال، ولا أريد منك إلا كلمة. قال: ما هي؟ قال: أن تسب محمد. اللهم صل على محمد. فضحك ابن حذافة فقال الرجل: ما يضحكك؟ أعرض عليك الدنيا كلها بكلمة وتضحك؟ قال: نعم، لأن ملكك وبناتك والدنيا بأسرها ما تساوي فيما وعدني به سيدي وحبيبي ونبي محمد إلا كجناح بعوضة، ما تساوي جناح بعوضة. قال: اسجنوه، امنعوا الطعام والشراب. منعوه عنه أياما حتى التوى عنقه. قال: ادخلوا له الخمر ولحم الخنزير. التوى عنقه، كاد أن يموت، وأدخلوا له لحم الخنزير والخمر فأبى أن يأكل. قال: أتوا به إلينا، يا هذا ستموت، لماذا لا تأكل من لحم الخنزير ولا تشرب من الخمر؟ قال: أعلم أن الله قد أباح لي عند الاضطرار أن أكل وأشرب منهما. قال: ولماذا لا تأكل؟ قال: كره أن أشمت الأعداء في ديني. هؤلاء الملتزمون الذين في التزامهم خلل، ويغلب أحيانا الهوى على أنفسهم، شمتوا فينا الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أجل هذا كان هذا اللقاء. إياك أن تظن أني ما جئت بك إلى هنا إلا لأوبخك وأبكتك. لا والله، أنا منكم وكل عيوب وكلنا أصحاب أخطاء، لكن خير بني آدم دائما وأبدا من أهل الخطأ هم أهل التوبة، فاللهم اجعلنا من التوابين. هي نصيحة، هي وصية مشفق، والدين النصيحة. هي هدية، وعمر قال رحم الله من أهدى إلي عيوبي، هو كشف حساب. وعمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هو حديث لنفسي بصوت مرتفع آذن لك أن تسمع وأن تتدخل فيه وأن تكون طرفا فيه. هذا اللقاء من أجل الواقع المر، المسلمون يضربون على أخفيتهم، نرجع ونسكت ونحن غرقى في الهزائم. لماذا ينتصر علينا عباد البقر مرة واليهود مرة والصليبيون في صربيا مرات ومرات؟ لماذا؟ أين نصرك يا الله؟ تجد آية تفريج، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما دام الواقع لم يتغير إذا نحن حقيقة لم نتغير على الوجه الذي يرضاه الله. ولو تغيرنا لحقق ربنا وعده، فمن أصدق من الله قيلة؟ لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. لو تغيرنا لغير ربنا الحال إلى أحسن حال. ما دام الحال هو المر إذا نحن لم نتغير. فمن أجل هذا كله كان اللقاء. مهلا أيها الملتزمون، جوانب خلل في التزام الملتزمين. من جوانب الخلل في التزام الملتزمين، واحد ضعف الهمة، ضعف الهمة. أتذكر نفسك ساعة أن بدأت في الالتزام كنت شعلة من الحماس؟ الصلوات لا يفوتك فيها تكبيرة الإحرام في الصف الأول في المسجد، أليس ذلك كذلك؟ في أول التزامك أكنت تضيع صلاة الفجر؟ أبدا. حتى الفجر في وقته، حفظ قرآن، دروس علم، شعلة من الحمية ومن الحماس ومن الإقبال على دين الله. وبعد مرور سنة أو اثنين أو خمسة على التزامك بربك بربك، وأجب نفسك بنفسك، أتجد هذا الإقبال الذي بدأت به؟ دب فينا الفتور والدعاء والكسل والتسيب من واجبات كثيرة فضلا عن النوافل. فتور، ضعف الهمة. من مظاهر ضعف الهمة في الملتزمين أولا عدم التبكير إلى صلاة الجماعة في المسجد. فين أصحاب اللحى في صلاة الفجر؟ كل اللي قاعدين الآن بلا شك ناس بيحبوا ربنا، اللهم إنك تعلم أننا نحبك فأحبنا وارضى عنا. هل هذا الكم نجده في صلاة الفجر؟ فين أصحاب الدهون؟ فين أصحاب سمت السجود؟ فين جماعة ربنا؟ صعد شخيرهم إلى سطح القمر. أين التبكير إلى الجمع والجماعات؟ أحزن، أشعر بوخز كوخز الإبر في قلبي عندما أرتقي المنبر وأخطب الجمعة وأقطع من الخطبة ربع أو نصف ساعة وأجد ملتحين لسه جايين. عيب، ده أنت القدوة، ده أنت لازم تكون موجود قبل الخطبة بساعة بنصف ساعة، أنت الأسوة. أين التفكير إلى صلاة الجماعة؟ أين التفكير إلى الجماعات؟ صحابة كان الواحد منهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد عزي ثلاثا. أبو بكر هذا غير أبو بكر دخل المسجد ما فاتته تكبيرة الإحرام مع النبي ولا ركعة، فدخل المسجد فوجد النبي راكعا في الركعة الأولى من صلاة الجماعة. أتدري ماذا فعل؟ أنت عارف عمله؟ دخل من المسجد الله أكبر وركع ومشى راكعا حتى التحم بالصف، خشي أن يأتي يمشي الهوينة إلى أن يصل للصف فيكون النبي قد رفع من الركوع فتضيع الركعة. دول الصحابة. وبعد الصلاة يقول له النبي زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد، هذه قضية أخرى. لكن هذا الشاهد إقبال، مش عايز ركعة تفوته. وإحنا منا من يجمع الظهر على العصر، تصلي الفجر في جماعة تصحى العصر تضيع الظهر، تصلي الظهر في جماعة تضيع الفجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. فين التفكير للجماعة والجمعة؟ سعيد بن المسيب وهو يموت بكت ابنته قال يا بني لما تبكي؟ إن الله يعلم أنني من 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، اللهم صل على محمد. 40 سنة. الربيع بن خسيم التابعي الجليل قال له عبد الله بن مسعود الصحابي والله لو رآك النبي لأحبك. هذا الرجل سقط شقه فكان يصلي الجماعة رغم أنه من أصحاب الأعذار، إذا سمع المؤذن ينطلق إلى المسجد يهادي بين الرجلين. إحنا الكلام ده موجود عندنا؟ إحنا منضبطين في ده تمام؟ منضبطين بصدق؟ الواحد منا لا سيما العاقد راح يزور بقى زوجته، العاقد اللي كاتب كتابه أخ وكل حاجة، يقعد معاها الظهر يؤذن له كلها لسه وقت ممتد لحد العصر، يجمع الظهر مع العصر العصر مع المغرب. ليه؟ هو العاقد له عذر أن يترك صلاة الجماعة؟ مأساة، ضعف الهمة، من صورها عدم التفكير لصلاة الجمعة ولصلاة الجماعة. 2، من صورها عدم المسابقة إلى الصف الأول. يحزنني جدا أنك تجد بعض إخواني الملتزمين يأتي المسجد مبكرا، وإذا أقيمت الصلاة لا يبادر للصف الأول، هو كيف يقعد ورا يسند ورا. يا مولانا، أو ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا؟ رواه مسلم. أو ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها؟ رواه مسلم. آخر صف من صفوف الرجال في الماضي، يبقى قريب من أول صف من صفوف النساء. قد تدب الفتنة، قد يعبث الشيطان بقلبك، لماذا لا نبكر للصف الأول؟ ليه؟ هذا من صور ضعف الهمة، من صور ضعف الهمة عدم الحرص على أداء النوافل. هو بيصلي الفرض ويركب الهواء، فين النافلة؟ فين؟ بالله عليك كم واحد فينا بيقيم الليل؟ كم واحد؟ وما أبرئ نفسي، كلنا أصحاب أخطاء. أبو مسلم الخولاني كان يقيم الليل في كل ليلة، وهكذا كل الصحابة. أبو مسلم كان إذا كسل ضرب رجله بصوته قربان ويقول: أنت أولى بالضرب من دابتي، قومي، فوالله لو لم تقومي لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلال منك لا مني. يا نفسي، أتريدين مني أن يستأثر أصحاب النبي محمد به من دوني؟ والله لن يكون أبدا حتى يعلموا أنهم طرقوا من ورائهم رجالا. فين الهمم في قيام الليل؟ فين؟ هذه كلها صور من صور ضعف الهمة. رابعا، من صور ضعف الهمة، ضعف الهمة عن طلب العلم الشرعي، ودي مأساة. الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. الموطأ حفظه صمه. الواحد مننا الشيب ذب في شعره وفي لحيته ولسه مش عارفين نحفظ القرآن. عندنا كساح علمي، شلل أطفال علمي، لسه لحد دلوقتي ما خلصناش 3-4 أبواب من أبواب الفقه. حتى الصلاة ما حطناش بفقهيات الصلاة. أمال هتتعلم إمتى؟ ليه ضعف الهمة في طلب العلم الشرعي؟ خليل ابن أحمد الفراهيدي عالم اللغة المشهور يقول: أثقل ساعة على نفسي ساعة الأكل. قالوا: لما؟ قال: لأنها تشغلني عن طلب العلم. يا سلام، لو سألتك أنا بقى أحب ساعة إلى قلبك ساعة إيه؟ الأكل طبعا، والشربة هو ده. عثمان الباقلاوي هذا من السلف يقول: إني وقت الإفطار أحس بأن روحي كأنها تخرج مني. قالوا: لما؟ قال: لأجل اشتغالي بالأكل عن ذكر الله. هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس. النووي ألف كتاب الأذكار 16 سنة، لم يكن له طريق إلا المسجد والبيت. ثم عنده صحيح مسلم علق عليه، وله فتاوى النووي، وكتب كتب كثيرة. مات عنده كم سنة؟ 37 سنة. كتاب الأذكار، الفتاوى، صحيح، كفاية عليه صحيح مسلم، ده كفاية. مات وعنده كم سنة؟ 37 سنة. قبيل أن يموت قالوا: يا إمام، لماذا لم تتزوج؟ قال: ها، أتزوج؟ والله لو تذكرت لفعلت. نسي إيه؟ اتجوز. نسي اتجوز. كل درس أقعد فيه يجيني سؤال: ما حكم الاستمناء؟ ما حكم ممارسة العادة؟ يا ابني، هو انت مش عايش غير عشان فرجك؟ ده نسي يتجوز، نسي. احمد بن حنبل تزوج وله من العمر 40 سنة. اهل العلم يقولون: طالب العلم اذا تزوج فقد ركب البحر، فاذا ولد له مولود فقد انكسر شراعه. الزواج هيشغلك، ودي مش دعوة للرهبانية، لا رهبانية في الإسلام. قالوا لأحمد بن حنبل: إن بشر، وهذا من السلف، لم يتزوج. قال: أواه، سقطتم في بنيات الطريق. أقول: قال الله وفعل رسول الله، وتقولون قال بشر؟ لو تزوج بشر لكمل أمره. فمن رغب عن الزواج فقد خرج عن سنة النبي محمد. لكن الشاهد دول شغلهم العلم حتى عن ايه؟ عن الزواج، ونحن عندنا كساح علمي في طلب العلم الشرعي. الامام البخاري نزل احدهم ضيف على البخاري يقول: وجدته قد اقام الليل ب13 ركعة، ثم اخذ يقرا في القران ثم نام. والله بعد ان نام عددت عليه فوجدته قد استيقظ من نومه 20 مرة، يقوم يوقد السراج، ياتي بالقرطاس والحبر ويكتب فائده تمر بخاطره او حديث من احاديث النبي تذكره. دليل البخاري قيام ليل قران علم. البخاري بدأ يألف وهو 18 سنة، كتب كتابه التاريخ، هو مكون من 8 أجزاء، الفهرس وحده يقع في جزئين. أتدري أين كتبه؟ قال: كتبته وأنا في 18 من عمري عند قبر النبي محمد في الليالي المقمرة، ما كانش فيه نور. النهاردة القلم بركر والورق زبدة والإضاءات والتكييف والموكس والمية الساعة والناس تعدهم على الأهاوي، لهم أكثر ممن يدخلون في المساجد، حتى الملتزمين عندهم ضعف في همة في طلب العلم الشرعي. كارثة. أحمد بن حنبل ما كان ينام بليله إلا القليل، فكانت تشفق أمه عليه تقول: يا بني حنانيك ارفق بنفسك، فكان يقول: مع المحبرة حتى المقبرة، يعني لن أترك السهر في طلب العلم إلا إذا مت. ابن أبي حاتم عالم الحديث المشهور يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. معنى لم نأكل فيها مرقة، المرقة ما بتتاكلش، لكن معنى ده ايه؟ لم نأكل طعام ذا مرقة. صليت على رسول الله. يقول: لأننا كنا نهارنا ندور على الشيوخ وليلنا ننسخ ما كتبناه. قال: فاشتريت وصاحبا لي سمكة. قال له: بص، بقالنا 7 أشهر ما كلناش زفر، ما تجيش نروح الشادر، ما كنا في مصر ولا منال الشادر، بقى فين دلوقتي؟ سوق العبور نشتري لنا سمكة. اشتروا سمكة، سمكة. يقول: فلما اشتريناها وذهبنا إلى البيت لنعدها للطعام حان موعد الدرس، فتركناها وذهبنا للدرس، فلما عدنا نسخنا ما كتبناه، قلنا نطهيها غدا. في الصباح شغلنا بالدرس. قال: مكثنا على هذه الحالة 3 أيام حتى كادت السمكة أن تنتن، فوالله ما أكلناها إلا نيئة. ما عندوش وقت يعمل ايه؟ يسوي الاكل ياكل. طب واحنا اكتر وقتك يا اخي الكريم بضعف نوم واكل، الا من رحم الله، صلى على رسول الله، ضعف همة في طلب العلم الشرعي. الطبري عندما اراد ان يفسر القرآن قال لتلامذته: انشطوا سأفسر القرآن. قالوا: في كم رفعة؟ قال: سأجعله مختصرا في 30,000 رقعة. والكتابة في زمانهم كانت ضنة من المشقة، لأن عنده محفرة وريشة ورقعة، وكل شوية يغمس الريشة في قنينة الحبر ويكتب، أمر صعب. حتى لو في زماننا ده قل: خد قلمي واكتب 30,000 ورقة، هتصرخ من الملل. 30,000 ركعة. قالوا يا إمام ماذا تقول؟ هذا ستفنى أعمارنا في كتابته قبل أن نتمه. كل تلاميذك هيموتوا قبل ما يكملوا الكتاب. اختصروا في 3,000. فوافق. وبعد أن فرغوا قال انشطوا. دول التلاميذ، دول طلبة العلم بحق. سأكتب تاريخ الأمم والملوك في 3,000 ركعة بعد أن فرغوا من كتابة 6,000 ركعة. ما نعرفش في كم سنة، في كم شهر، ما نعلم. ضرب الطبري يده بأختها وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أفسر القرآن وأكتب تاريخ الأمم في 6,000 ركعة فقط. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد ضعفت همم الناس. سمعت دي؟ لقد ضعفت إيه؟ همم الناس. طب النهاردة تقول إيه؟ لقد ماتت همم الناس إلا من رحمه الله منا. اللهم اجعلنا من أصحاب الهمم العالية. اللهم آمين. موسى والخضر. موسى انطلق وقطع السفر في تيافي وصحاري وركب البحر. وموسى سافر كثيرا غير أنه لم يتعب كما تعب في سفره لطلب العلم. هو بنفسه قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أول سفرية مرمط فيها يا يوشع، كأنه يقول هذا. ليه؟ عشان يتعلم 3 مسائل. همة. وكان على أتم الاستعداد لو استغرقت الرحلة 120 سنة أن ينطلق. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا، حقبا جمع مفردها حقبة، والحقبة 40 سنة. أقل الجمع من الأعداد 3. يعني كان مستعد يسافر كم سنة؟ 120 سنة. دي الهمم. هذه الهمم في طلب العلم. الأعمش وطلابه. الأعمش عالم الحديث المشهور، كان له كلب يضعه على باب البيت. لماذا؟ لأنه عالم حديث، وعلم الحديث عايز رجال، فوضع كلب على باب البيت. الواحد راح يتعلم، راح يتفسح، راح يضيع وقت، راح يتفرج على الشيخ، راح يتصيد اخطاء الشيخ، هيروح يلاقي في كلب على باب البيت؟ هيدخل؟ هيرجع؟ الكلب هينبح ويمكن ينبشه. طب وعلى ايه البهدله دي؟ انما اللي عايز علم بحق فيصبر، يبقى يمكث، يلاعب الكلب، ينتظر حتى ينام الكلب، اي حيلة حتى يدخل ويتعلم. فكان النتيجة ايه؟ كل يوم يدخل للأعمش 5، 10، 15. وفي مرة وجد الأعمش بيته ملآن بمئات الطلبة من طلاب العلم. قال ما الذي حدث؟ قالوا لقد مات الكلب. قال مات إذن الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر. همة. احنا عندنا ضعف همة في التبكير للصلوات، في الحرص على الصف الأول، في دروس العلم، في أداء النوافل. ضعف همة. ولا ينكر هذا إلا مكابر. 2، من جوانب الخلل في التزام الملتزمين سوء الخلق. يجب أن نعترف أن منا منفرين غلاظ لم يعرفوا عن الإسلام إلا القشرة، لحية وجلباب، نقاب، وجلباب لحية وقميص ونقاب وجلباب وسلام عليكم. وهل الدين ينحصر في جانب العبادات؟ فين جانب العقائد؟ فين جانب الآداب؟ فين جانب الأخلاق؟ يا راجل ده من أهم أهداف البعثة إنك تتربى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ذكره البيهقي في سننه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وهذا ذكره الترمذي في سننه والحاكم وصححه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. مين ده؟ أكثركم صلاة؟ ما تقول أكثركم صياما؟ أطولكم لحية؟ أكبركم زبيبة؟ مين العظام؟ أحسنكم أخلاقا، أخلاقا خلق ثمرة العبادة. فين يا أخي سيدنا النبي محمد الأسوة والقدوة؟ شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بحسن الخلق، لقبوه بالصادق الأمين. سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فين أخلاقنا؟ فين الجانب الخلقي؟ كيف يهتدي الناس بنا ونحن أسوأ الناس أخلاقا، ونحن عنوان مشوه للإسلام؟ رجل صليبي في أمريكا قرأ عن الإسلام والمسلمين، قرأ عن الإسلام في الكتب فأسلم، فقال لأحد أصحابه من أهل مصر: أريد أن أنزل معك إلى مصر لأرى الإسلام واقعا ينبض، أريد أن أعيش بين المسلمين. فجاء به إلى هنا، مكث فترة، وعند وداعه قال له صاحبه: ما رأيك الآن؟ انت عارف ألف؟ قال: الحمد لله الذي عرفني على الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. ليه يا ابني؟ قال: الإسلام يدعو للنظافة، وأنتم شوارعكم قذرة. الإسلام يدعو للنظام وأنتم همج همج. الإسلام يدعو للتراحم وأنتم غلاظ طقوساء. نموذج سيء. بأخلاقنا أصبحنا نصد عن دين الله. وأضرب لك نماذج مؤسفة سوء الخلق. مثال: أخ استأجر تاكسي، قال له: أذهب معك إلى مكان كذا. بكم؟ قال له: بعشرة جنيهات. اتفقنا؟ قال: اتفقنا ذهابا وإيابا. وده أخ أعرفه معرفة شخصية، مش موجود، مش موجود في المسجد، صلى على رسول الله. ذهب مع السائق فلم يقطع طلبه، ما جابش البضاعة. فلما رجع السائق قال له: هذه الأجرة. وإذا به يضع في يد السائق 3 جنيهات. يا عم الشيخ عيب على دقنك، ده انت متفق على 10 جنيه. قال له: أنا جبت بضاعة، يعني أخسر لوحدي؟ الخسارة بالنص. الراجل السواق قال له: أنا بصلي والله العظيم، شايف دقني مخدرة ازاي؟ والله كنت ناوي أربي دقني عشانك، هحلقها بقى دلوقتي. عايزين دعوة بالسلوك، كلنا حريفة في الكلام. أنا ممكن أخطب لك الفكر. الدعوة بالكلام سهلة، عايزين السلوك. الدعوة بالسلوك، كيف يهتدي الناس بنا ونحن من أسوأ الناس أخلاقا؟ إزاي تبقى أخ وكذاب؟ إزاي؟ كثير من بعض الإخوة الذين ما يفهمون الالتزام قد يقع في الكذب دون قصد. عن طريق كثرة خوضك في المعاريض. يجي واحد يندعي عليه يا اخي فلان، هو مش عايز يقابله، يقول لابنه بص له من البلكونه ويشاور بايديك على مكانك وانت واقف ويقول له ابي، لا وابي ابي مش هنا، وضع ايه البلكون ده تعريض بقى، يبقى انا مش كذاب. انت بتحارب، انت بتحارب. النبي قال للكافر في غزوة قبيل الغزوة انا رجل من ماء، وهذا تعريض، وما كذب اصلا، حقيقة هو من ماء، من ماء دافق. لكن ده يقول لك ما هو ده تعريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، في كل حاجة معاريض تبقى كذاب. يقول لي ما لا، قول له ما فيش، قول له لربنا علمهولك. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ايه المانع؟ مش عايز ابك عنه مريك، مش عايز يرجع من السحلوش. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. عيب قوي اما تبقى ملتزم وتخلف الوعد، كل ما تعد تخلف الوعد. انت ما قرأتش ان النبي قال ان من ايات النفاق وعلاماته ان صاحبه اذا وعد اخلف؟ عيب تبقى ملتزم، خاين، حرامي، امر مؤسف انك تجد اخ بيسرق كهرباء. ليه؟ احنا ما بنغلبش. يقول لك مش دول طواغيت؟ طواغيت يا عم. طب طواغيت يا حبيبي، هل يجوز لك ان تسرقهم يا حرامي؟ انت حرامي مش اخ، امر مؤسف. افرج الكشاف وقفش. وللسني اللي هنا راجل حرامي، حرام عليك يا من تفعلون هذا، خرطوا الدعوة بسوء أخلاقكم لورا 200 سنة مش 50. الأمانة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة لماذا خلف علي من ورائه ثورية؟ اثنين، يرد ايه الودائع والأمانات إلى أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولسهم بيغلوا وعلى لصوص، حد قهرك على الكهرباء اشتغل بالكيروسين يا حبيبي، نور بالشموع زي سيدك وسيد ابويا وابوك النبي محمد، اوعى تكون حرامي، اوعى. اخلاق سيئة من صور تضييع الامانة. نبقى اخ ملتزم، معاده في العمل 8 ويخلص 2، هو بيروح 10 ويجي 12. طب ما انت خدت مال على جهد لم تقدمه، يبقى بتاكل حرام. قاعد في الشغل وتليفون المصلحة بتاع ساعته، يتصل بالاخ فلان ويستفتي الشيخ فلان، ايه انت رايح فين يا حبيبي، انت رايح فين، هو تليفون فخامتك ده، ده خدمة من مصالح المسلمين، يبقى انت بتاكل حرام. اصحى، خيانة للأمانة. من سوى خيانات الأمانة بدون قصد، ودانك لدعت منه كتير. يجي لي واحد يزورني يقول لو سمحت عايز المجلد الفلاني، اطلع على مسألة، ياخد المجلد شكرا. انا ضاع مني عشرات الاشرطة الغالية جدا مش موجودة، مش موجودة، منها ما سجل في مسجد النبي محمد، مش مطبوع، حاجات لا تقدر بثمن. من بعض اشباه الملتزمين اللي مش عارفين يعني ايه امانة، احدهم اخذ مني كتاب ونسيه، ولا نسيته، بعد سنتين ذهبت إليه وجدت كتابي عنده في المكتب، يا شيخ خلصت المسألة؟ قال لي مسألة ايه؟ قال لا، تقول انت استعرت الكتاب بتاعي من سنتين عشان تبقى بانها كانت مسألة يعني معضلة، خلصت؟ قال لي كتاب ايه؟ ده نسي، انا عارف انه نظيف السريرة لكن تنسى امانة الناس ازاي؟ ازاي؟ قال لي بتقول المجلد ده بتاعي؟ قال لي لا مش بتاعي. كمان إن لله وإنا إليه راجعون. من صور سوء الأخلاق معاملة بعضنا لأهله. تكلم مع ابوه ازاي؟ يقول لك اصل ابويا راجل جاهلي تارك للصلاه كافر. انت عملتي نفسك مفتي. نحن دعاء قبل ان نكون قضاة. لما تدعو الى الله يا اخي ضع امامك آزر وابراهيم. ابوك مش هيبقى شره كآزر ولا سعادتك هتبقى عسر معشر سيدنا ابراهيم. ومع ذلك قال له يا كافر يا مرتد يا فاسق. ايه الهبل اللي تسمعه ده؟ اشتم كلمة هبل دي. ايه اللي تسمعه ده؟ ايه ده؟ ده كل جملة يسبقها بقوله يا أبت يا أبت. حتى عندما هدده بالقتل لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. انا ضربت لك مثل في الدرس الماضي بازاي ان الشيخ احمد القطان كسب ابوه كان حكمه كاتب يسب السنه ويسب كل ملتحم. فلما مرض والده قال احمد القطان هذه فرصتي لاكسب والدي وانجو معه من النار. قال فمرض والدي بمرض عضال فكان لا يقوى عند التغوط ان يذهب الى الخلاء. فكان أبي إذا أراد أن يبول أقول يا أبي قل هنا في يدي. تقول لك تعملها مع أبوك دي؟ يقول لي ما أنا بدعو أبويا للالتزام ومش عايز يسمع الكلام. أنت بتدعو إزاي؟ يا ريتك تعامل أبوك زي ما ربنا أمر نبي الله موسى أن يعامل فرعون. يا ريت يا راجل ده ربنا بعد تتنا هارون وموسى لفرعون الذي سبق في علم الله أنه لن يؤمن وقال لهم أقول له قولا لينا. أبوك فرعون أنت موسى اهدأ. النصح ثقيلا فلا ترسلوه جبلا. النصح ثقيلا لا سيما إن كان من الولد لأبي. يعني أبوك قد يقبل من أي إنسان وعندك يجد نصحك ثقيلا. إذ أنك وإن شفت في ناظري هذا الطفل الصغير الذي لا يفقه شيئا. إلى بأسلوب طيب بأسلوب طيب. كان والد القطان إذا أراد أن يتبرز قال له هنا في يدي تبرز في يدي. يا الله ده الأخ بقى هو ده الأخ. وبعدين النتيجة أبوه أخذ يبكي وقال الآن عرفت قيمتك يا بني. أكل أصحاب اللحى هكذا أمثالك؟ قال أنا أسوأ واحد فيهم. فهداه الله والتزم ومات على التوحيد. إحنا بنتعامل مع أمهاتنا إزاي؟ تجيلي مشاكل توجع القلب. تعامل أمك إزاي؟ إزاي؟ غلظة مع الأم، جفاء مع الأب والإخوة. أم أبو حنيفة أرادت فتوى في مسألة فذهبت تسأل فقال لها السائل تسأليني وأنت أم الإمام؟ يعني جاي تسأل التلميذ وسيب الشيخ. قالت أنا مش عايزة فتوى أبو حنيفة. هو كده زامر الحي لا يطرق. فطافت على أهل بلدها من اهل العلم تسأل في الفتوى ولا واحد عرف يجاوب. ابو حنيفة سيبه. فكتب الفتوى لتلميذ من تلامذته وقال اذا جاءتك امي تستفتيك هذه الفتوى. جاء الدور وذهبت لهذا التلميذ. عندي فتوى عندي سؤال ايها العالم. قال قولي. فاستفتت فافتاها. قالت أريدها مكتوبة. قال ها هي مكتوبة ومعدة. فأخذت الفتوى وذهبت إلى أبي حنيفة وقالت هذا هو العلم هذه هي الفتوى لا فتوى أبو حنيفة. يا سلام. أظن لو أمك عملتها معاك تقول لها فضحتيني في البلد. فضحتيني يا حاج ده كلام. أبو حنيفة يريد أن يكسب. فإحنا معانا جفاء، تسمع كلمة من الإخوة بتوجع قلبي، ولك فلان بيصلي معانا في الجامع من العوام، هو بيصلي معانا بس إيه من العوام، ومن قال لي فخمتك إن أنت من الخواص، وبيصلي بس جاهلي يعني، من قالك إن أنت من الخواص؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت ليه بتبص للناس من فوق؟ ليه واخد مقلب في نفسك؟ ليه عندك عقد؟ ليه؟ أقول من جوانب الخلل في التزام الملتزمين سوء الخلق، وفي هذه حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ثالثا من جوانب الخلل في التزام الملتزمين انعدام آداب الخلاف إلا في من رحمه الله منهم. أنا بتكلم كل العيوب دي في قلة قليلة جدا من الملتزمين، إن شاء الله أنتم لستم منهم. صلى على رسول ما عندناش أدب خلاف، تختلف مع أخ في مسألة عدوه. عبد الله بن مسعود كان يرى أن القصر في السفر واجب، واجب عزما، فسافر وإذا به يصلي خلف عثمان بن عفان، فصلى عثمان بن عفان الصلاة كاملة وصلى من ورائه ابن مسعود، وابن مسعود أعلم من عثمان بلا شك. فبعد الصلاة سأل التلامذة ابن مسعود يا إمام خالفت مذهبك، أنت تقول القصر في السفر واجب، فلماذا أتممت من خلف عثمان؟ قال الخلاف شر. الخلاف شر، نعم هناك أمور لا يسعنا فيها اتفاق، خلاف في العقيدة، وهناك عدم وفاق يسعنا فيه اتفاق. اختلف معايا في فروع الفروع، في فروع الفروع يا ترى عندما ارفع من الركوع ارسل ولا اضع اليمنى على اليسرى كأني قائم القيام الاول؟ واحد يقول لك لا ترسل، لان الالباني قال كده، يقول لك لا ما ترسلش يا عم، ابن باز قال كده، ونخاصم بعض ونجهل بعض، تجهلنا البعض في قضايا كتلك هو الجهل بعينه. الخلاف شر في هذه المسائل. عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمم من جنابه مع وجود الماء، هل ترك أحد من الصحابة الصلاة خلف عمرو؟ ولا واحد، ولا واحد. ثم عندما عادوا للنبي عرضوا عليه المسألة، يبقى عند التنازع نعرض الخلاف على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مع الدليل، ولا نتعصب لأسماء وإن وصل صاحبها إلى السماء، نحن نظور مع الدليل، ولا عصمة لأحد في هذه الأمة إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة اختلفوا لكن ما قبحوش في بعض. الشافعي يقول الناس عيال بالفقه على أبي حنيفة، رغم أن خلفه في مسائل كثيرة. الشافعي يخالف مذهبه عندما يسافر للعراق وما يقنطش في الصلاة في الفجر، لأن كانت دي مسألة برضه عايزة كلام، والراجح فيها الإصرار على القنوط في الفجر بدعة، ما فيش كلام في ده، فجر فقط إلى بدعة. أحمد بن حنبل كان كلما دخل إلى بيته يقول لأولاده أستاذ الشافعي، عالم عظيم، الشافعي وعلمه، الشافعي وفصاحته. لأحمد بن حنبل بنت صغيرة قالت يا أبتي نريد أن نرى الشافعي، اعزم لنا الشيخ بتاعك عندك. فدعي الشافعي إلى طعام أحمد بن حنبل، وفي ثاني يوم بعد أن انصرف قال أحمد لابنته هذا هو شيخ الشافعي، ما رأيك فيه؟ قالت لقد أكل كثيرا ونام كثيرا وصلى الفجر من غير وضوء. يعني خوتنا يا اخي. فالشافعي راح يساله قال له اما اكلي فهذا طعام من كرام ومن حلال، واكل الكرام سواء لما تعزم عند اخ وعارف انه بيجيب الحلال كل وانت مطمن واشبع، واما نومي فوالله ما نم، انما كنت مستلق فقط على ظهري، وفي هذه الليلة فتح الله علي ب70 فتوى في 70 قضية من قضايا المسلمين. 70 قضية هو مادة كده جامعة متنقلة. واما صلاة الفجر من غير وضوء فلماذا اتوضأ وانا لم ينتقد وضوئي اصلا؟ احمد قال ايه في الادب، ادب الخلاف، قال لابنته ان ليلة واحدة من ليالي الشافعي افضل من حياة احمد بن حنبل كلها. وهذا تواضعا منه، وهذا تواضع. فممكن نختلف، لكن ليه نقطع في بعضنا اذا اختلفنا في مسألة؟ نريد ان نرى ادب الخلاف. انا اعرف اخ من الامرين، الاخ ده طلق شخصه لانها تسمع للشيخ فلان وهو بيسمع للشيخ فلان. والله العظيم حصل الشيخ اللي تسمعه لقى بتاع ارجاء، وهي تقول له الشيخ انت اللي بتسمعه بتاع تكفير. قال لك طب انت طالع روحي على امك بقى. ايه ده؟ وليه علماءنا لما بيختلفوا مع بعض ما بيتكلموش مع بعض؟ ليه على الملأ؟ ليه؟ هذا واقع اعرفه باسمه، طلقها. فمالك ومال زوجتك بتسمع لارجاء؟ مش عقيدتها سليمه يا ابني؟ انا عايز زوجتك تتعلم ايه؟ العلم لو فرض عين كفايه عليك، علمها صوت النور. انما لا تسمع بتاع ارجاء ولا بتعمل، لا انت تغنيش، انت طالق، تخلف عقلي، تخلف. اين ادب الخلاف؟ رابعا شوف بقى المثال العظيم في ادب الخلاف، ويعني كل له عليه. الشيخ حسن البنا رحمه الله سافر الى بلد ريفي فوجد الناس مختلفون، مسجد يقيم الليل ب23 ركعة ومسجد يقيم الليل بكم؟ ب11 ركعة. اختلفوا، قالوا كويس انك جيت، الصح فينا ايه ونعمل ايه؟ قال تريدون رأيي؟ قالوا نعم. قال غلقوا المساجد بعد العشاء ولا تقيموا الليل، ما صلوش تراويح. لا يا عم الشيخ. قال صلاة التراويح فرض ولا سنة؟ سنة. وتآلف المسلمين فرض ولا سنة؟ ده واجب يا سيدنا. فان كان السنة هتذبح واجب يبقى بناقص، كل واحد يصلي في بيته. فين ادب الخلاف؟ اين هو؟ رابعا من سحر لا في نوع تتقسمت لعناصر. رابعا من صور الخلل في التزامنا التساهل في الفتوى. خلاص انا بقى ربنا اكرمني وحضرت كم مجلس وقريت منهاج المسلم وفقه السنه وفتح المجيد ورياض الصالحين واطلقت لحيتي، وسع يا جدع وسع بقى، انا العالم العلامه والحبر الفهامه. واحد بس ينغزه سؤال على طول يجاوب غلط. العبادله الاربعه كان الواحد يبقى عارف الاجابه ويحيل السائل على غيره. وكان ابن عمر يقول اتريدون ان تجعلوا ظهورنا قصورا لكم الى النار؟ هتخس ايه لو قلت لا ادري؟ ايهما افضل، ان تفتي خطا فتاخذ صاحب الفتوى وتدخل به النار، ام تقول لا ادري؟ ومن قال لا ادري فهو بلا شك قد ايه؟ قد افتى. احنا حقيقه بصدق عندنا تساهل في الفتوى. عبد الله بن عمر سئل في المسجد النبوي وهو عالم 12 سؤال ورا بعض، قال لا أدري لا أدري لا أدري، وعاد إلى بيته مسرورا يقول بخن بخن يا ابن عمر لقد قلت لا أدري. هذه ما يقدر عليها إلا أصحاب النفوس العالية اللي هو اتعلم لربنا. لما واحد نص لبة يقول لك عيب، يقول أنا بدأني كده مش عارف، أقول له أي فتوى؟ يقول له أجتهد. هو أنت من أهل الاجتهاد؟ أجتهد فيها برأيي. هو أنت ابن تيمية تجتهد؟ عارف بيقين قول، مش عارف اقطع لسانك، أمسك عليك لسانك. عمر بن الخطاب صعد على المنبر يخطب، فقال له رجل افتني يا عمر في كذا، قال لا ادري. شوف في مسجد النبي وعلى المنبر يوم الجمعه، يعني واحد تاني لك بالضيحه. فقال الرجل اهذا مقام من لا يدري؟ انت وقف لي مكان النبي وتقول لي مش عارف؟ قال نعم هذا مقام من لا يدري، انما الذي يدري الرحمن على العرش استوى. ده اللي عنده اجابه عن كل سؤال. من مالك سؤال 32 مسألة أو 40 مسألة جاوب على 8. قال له الرجل أتيتك من العراق أضرب أكباد الإبل، 32 سؤال تقول لي لا أدري، بماذا أرجع إلى الناس؟ قال قل لهم مفتي المدينة مالك ابن أنس لا يدري. المشكلة وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ولذلك إذا لقيت عالم بيسأل أحيانا ويقول لا أدري عض عليه، مش يعني تعض تكرمه، يعني خليك وراه، ده راجل محترم، ده راجل محترم يقصد بعلمه رضا ربنا عز وجل. احد علماء اللغه اسمه ابن جني او الفارسي، واحد منهما، دخل في مسجد الكوفه الكبير فوجد عالم يدرس اللغه، فقال أفتني في كذا، وسأل العالم في المسجد والمئات جالسين في الحلقة سؤال، فقال العالم الإجابة كذا وكذا، قال أخطأ والصحيح كذا وكذا، قال جزاك الله خيرا. خمس دقائق قال له أفتني في كذا، قال له ما أعلم الإجابة كذا وكذا، قال له أخطأ الصحيح كذا وكذا، جزاك الله خيرا. شوية أفتني في كذا، قال له ما أعلمه كذا، قال له أخطأ. لو واحد بدنا بقى كله بعدين يبكي، انت مصطلق عليا بسم الدنيا ولا وبعدين معاك، قال له الصحيح كذا وكذا. وبعدين قال كلمة صارت مثلا لكل متعالم، قال له لقد تذببت وانت حصر. يعني ايه الزبيب بتعملوه من ايه؟ من العنب. اي عنب؟ النضيج الكبير. قال له يا ابني انت عملت نفسك زبيب وانت لسه حصر ما تنفعش. ولذلك العلماء قالوها العلم ثلاثة اشبار، تأخذ الشبر الاول تشعر انك فريد الزمان عالم كل اوان، تأخذ الشبر الثاني تشعر بالتواضع، تأخذ الشبر الثالث تشعر بالجهل. ولذلك العلماء قالوا إذا لقيت واحد يعني على قده زي حالتي كده وبيتساهل في الفتاوى، قل له يا ابو شبر خد كمان شبر. إذا لو خد الشبر الثاني هيعمل ايه؟ هيتواضع. اللهم اجعلنا من أهل التواضع. ابن عباس في مسجده، دخل في مسجد النبي ابن عباس يصلي تحية المسجد، فجاء رجل فوجد تلاميذ ابن عباس جلوس، عكرمة وقتادة، وبعض تلاميذ ابن عمر نافع جلوس في حلقة ابن عباس والإمام يصلي. فقال السائل أفيكم مفتن؟ قال واحد من تلاميذ ابن عباس نعم سل. قال كلما بل تبعه الماء الدافق. قال أهو الماء الذي يكون منه الولد؟ قال هو. قال عليك أن تغتسل كل ما وجدته. الراجل كل ما بيبول بينزل من قال له خلاص يا حبيب كل ما تبول تستحم. قال الرجل كل ما بولت ونزل اغتسل؟ قال نعم. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ده لو بيقول ثلاث مرات في اليوم وفي الشتاء تتموتوه. ابن عباس سمع الفتوى فخفف في الركعتين ثم التفت وقال ائتوني بالرجل، فجاءوا به على باب المسجد. ثم قال ابن عباس لتلامذته يا من أفتيت، هذه الفتوى الذي جئت بها أمن كتاب الله؟ قال لا. قال أمن سنة رسول الله؟ قال لا. قال أعن واحد من أصحاب رسول الله؟ قال لا. قال فمما هم جايبها منين بقى؟ قال اجتهدت رأيي. قال اجتهدت رأيك؟ من أجل ذلك قال النبي فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، يعني هزأهم. ودول تلامذة ابن عباس وبخهم. فأنت ليه بتسرع في الفتوى؟ ثم جاء الرجل لابن عباس قال له يا هذا، هذا الذي يخرج من قبلك أيتبعه لذة؟ معه لذة؟ قال لا، ليس معه لذة. طيب يسبقه انتصار ويتبعه انكسار؟ قال لا. يخرج دفقا؟ لا. قال إنما هي أبردة من البرد يكفيك فيها الوضوء. شوف الفتوى، يكفيك فيها ايه؟ الوضوء. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخطأنا القاتلة حقيقة التساهل في الفتوى. خامسا من جوانب الخلل في التزام نحن كملتزمين رؤية النفس. كل واحد فينا شايف نفسه العبد، وهذا ما أخر دعوتنا، إن احنا بنبص للناس من فوق، أنا الشيخ، أنا اللي عندي العلم، أنا اللي بسمع العلماء. والدليل على كده إنك معجب بنفسك، إنك عملت لي نفسك من الخواص، وإنه بقيت الناس من العوام. العبد يحبط العمل، يحبط العمل. شوف الصحابة، عبد الله بن مسعود، لنا ولا جد أبويا ولا أي حد جاء من العلماء بعد ابن مسعود هيساويه. مش ممكن، مش ممكن. سبق الكل بعلمه وبأجر الصحبة. ابن مسعود اللي النبي قال فيه من أراد أن يأخذ القرآن غطا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة أم عبد. ابن مسعود اللي قال عن نفسه في يوم ما من آية في القرآن إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. يقول لأصحابه لو تعلمون مني ما أعلمه عن نفسي من ذنوبي لضربتموني بالنعال. ده مين بقى؟ صحابة، صحابة. عمر بن الخطاب بعد ما النبي مات ذهب عمر إلى حذيفة، بالله يا حذيفة أسمائي معك في أسماء المنافقين؟ اسمي عندك مع المنافقين؟ اتهم نفسه بالنفاق. عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لو أطمن أن الله قد قبل مني خطوة لما تمنيت البقاء في الدنيا، ولكن ماذا أفعل والإخلاص عزيز. يعني اتهم نفسه بإيه؟ بالرياء. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة سمع أم سلمة زوجة النبي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أصحابي من لن يراني بعد موتي أبدا، يعني من سيرتد ويموت هكذا. فجرى ابن عوف وقال بالله يا أم سلمة أذكرني النبي منهم؟ قال لك ان انا واحد من دول؟ نسي ان هو من العشرة المبشرين بالايه؟ بالجنة. الواحد عندنا بقى يصلي الخمس صلوات ويحضر خطبتين ثلاثة ويسمع 10-20 شريط بس. انا العالم العلامة شايف نفسي. ده ما كانش حال الصحابة ولا حال السلف. محمد بن واسع من كبار علماء السلف يقول: لو ان للذنوب رائحة لما جلس احد منكم في مجلسي منة رائحة. عطاء من كبار علماء السلف كانت اذا الدنيا اذا اظلمت الدنيا او حدث كرب يقول للناس في المسجد: كل البلاء الذي ينزل عليكم بسببي انا. لو مات عطاء لاستراح الناس. يحصل زلزال يقول انا السبب بذنوبي انا. لو ربنا خدني الناس تستريح. ما عندهمش عقل. وانا بقول يوم ما ترضى عن نفسك يبقى انت هالك. طول ما انت ساخط على نفسك ومش راضي على نفسك وحاسس بالتقصير هذا طريق الفلاح. هو ده. مالك ابن دينار يقول: لو وضع لي ربي بكل ذنب من ذنوبي في بيتي حجر لما وجد الناس في بيتي موضع قدم. طب انت لو كل ذنب من ذنوبك ربنا وضع عليك به حجر هتوصل للأرض السبعة. مش البيت هيتملي، الأرض السبعة. هكذا كان حال الصحابة وهكذا كان حال السلف. سادسا، من جوانب الخلل في التزامنا كملتزمين تبرير بعض الحرام. النظرة التبريرية زي اللي بيسرق الكهرباء ويقول لك دول طواغيت بيبرر انه حرام. زي التلميذ بيجينا أسئلة اخ يبعت لي ورقة: هل يجوز الغش في الامتحان؟ كل امتحانات يجي لي السؤال ده. يوم واحد يقول له: يجوز يا عم يجوز. ليه؟ يقول لك اصلها مناهج نظرية علمانية. والله بيقولوا كده. طب ما انت غشاش بتبرر الحرام. الغش تبرير بعض الحرام ناهيك عن تقديم حب المال احيانا عن حب الله. قلنا لابد ان نقاطع اسرائيل. احنا كاخوة ضعفاء كشعوب قلوبنا وجعانة بس نعمل ايه؟ فقلنا على الاقل قاطع منتجات هؤلاء. أنا أعرف الكثيرين من الملتزمين أصحاب المتاجر لحد الوقت بيبيع إريال ويبيع منتجات إسرائيل ومنتجات أمريكا. يعني قدم حبه للفلوس على حب النصر الدين الله. أين تحرير الولاء والبراء لله؟ وما ستصلي بس ولاء وبراء فين عمل؟ عملي فين؟ نحن نريد الكلام وقل منا من يجيد العمل. على عكس الصحابة كانوا يعملون أكثر مما يتكلمون. نظرة تبريرية لكل حرام. تلفزيون. كتير من الإخوة عندهم تلفزيونات. ولقصة التلفزيون له زر. أنا مغير الشعران. بتفرج على نشرة الأخبار. هو بيتفرجش على النشر. بيتفرج على المذيع اللي هي نشرة شعراها. جهاز له زر. أو ده بقى أبو زر. جهاز له زر. في هي أنا بجيب تلفزيون جايب لابني أتاري يلعب بيه. أنا أعرف إخوة أقسم بالله بيقيموا الليل بالأتاري. منتقدات وإخوة. الاتاري الواد اتاري حرام الاتاري. الله العظيم اعرف العشرات لحد الفجر الفجر لحد الثانية صباحا الاتاري صلى على رسول الله خطأ. ولا في هاي لما جيت تلفزيون ومعاه فيديو عشان اتفرج على الشيخ فلان اشوف شريط الشيخ فلان. كتير من اهل العلم رفضوا ان هم يتصوروا فيديو. ما بقولش اللي تصور وقع في حرام هذا جائز، لكن انت ايه اللي يهمك من شكل الشيخ؟ مش عايز اشوفه، انت مالك ومال شكله؟ افرض انه عبد حبشي اسود كقطعه الفحم، انت مالك؟ لك علمه، لك علمه، وده موجود في الاشرطه. كفايه عنك، كفايه دي كفايه. التبرير ناهيك عن بعض الاخوه يذهبون الى المصائر. وسمعت ان في النهارده ملابس بتباع، يقول لك دي ملابس بحر خاصه بالمحجبات، مش عملوا كوافير خاص للمنقبات؟ ها ده بقى ايه؟ مش كل عامة الغناء الاسلامي؟ ها الفرح الاسلامي؟ كوافير الاسلامي؟ ده الملايين الاسلامي. وكذبوا فيها ايه يعني؟ اما اخد زوجتي وهويها شوي في البحر. اما ربنا خلق البحر ليه؟ خلوا عشان تاخد زوجتك عليك على الريح، خلوا عشان كده؟ طبعا لا، هو آية ونستخرج منه لحم طري وحلى نلبسها ونبلغ على متنه بلاد ما كنا سنبلغها إلا بشق الأنفس من خلال الفلك. طب يا عم الشيخ أنا باخد زوجتي في حتة بعيدة خالص وبنزل الفجر محدش بيشوفنا، تنزل انت ومين؟ انا وزوجتي وعيالي الصغيرين. طب زوجتك نزلت البحر، هدومها لزقت بلحمها، صار جسمها ممثل امامك، ادي انت زوجها. طب قدام ابنها هل هذا يجوز؟ قدام بنتها هل هذا يجوز؟ والله العظيم ما يجوز، والله ما يجوز المرأة ان تظهر من بدنها امام المرء إلا مواضع الزينة. ومن يدريك وانت نازل الفجرية كده ان مفيش حد تاني هينزل معاك، هو الشاطئ بقى بتاع سعادتك؟ انا عايز اعرف البحر ده واجب ولا لا؟ مش النبي قال علموا اولادكم السباحة؟ اقول له تخيب، ده مش كلام النبي، ده كلام عمر بن الخطاب. يعني البحر حرام؟ مش حرام. البحر لذاته مش حرام. السباحه لذاتها يا ريت كل الشباب يتعلموا السباحه، لكن ما نراه الان جعل البحر حرام لغيره لما عليه من العرق. طب انا هروح لواحد هتشوف عراق، انت هتشوف عراق، فباي حاله ما يجوز، ما يجوز، لا هو واجب ولا سنه ولا فرض. تقول لي ولا حرام، مباح. اقول لك مباح اذا انضبط بضوابط الشرع، ده مش موجود يبقى بناقص بناقص. سابعا من صور الخلل في التزام الملتزمين عدم قبول النصيحه. احيانا تنصح الواحد من هؤلاء تجده يتبرم ويضيق بك ويتهمك بانك متشدد وتتصيد عيوبه ولا يرى منك انك تهديه عيبه عن طريق النصيحه، ما يبقاش. وانا جربت كتير. اخ قبل كده قال لي في حاجه اسمها التمثيل الاسلامي في هذا المسجد. هو تمثيل اسلامي؟ ايه الادله على كده؟ قال لي ما هو تتمثل لها بشرا سويا. اصل الشيخ بتاعنا المفتي اللي بيفتينا قال التمثيل الاسلامي حلال. ساعة ما ربع أدلة أسوقها، أدلة دامغة، وفي النتيجة في النهاية برضو انت غلط، الشيخ بتاعنا قال غلط، انت برضو غلط، انت عبد الشيخ يا ابني، انت عبد الشيخ، انت عبد الله. ده اللي وقع النصارى في الكفر والشرك، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه اربابا من دون الله. انت ليك حاجه واحده، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تمثيل اسلامي، ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين ما يقبل النصيحه عمر والعجوز، خرج عمر واذا بامراه عجوز تستوقفه وقالت يا عمر لقد كنت عدما فاوجدك الله، وصرت عميرا تلعب في شوارع مكة، ثم كبرت وأصبحت عمر، ثم أسلمت وأصبحت الآن أمير المؤمنين، فاتق الله في أمة محمد يا عمر. وعمر الأمير طأطأ رأسه ويسمع، فقال أحدهم يا أمير من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع؟ قال ألا تعرفها؟ امرأة سمع لها الله، ألا يسمع لها عمر؟ إنها قولا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. ثم قال عمر كلمة عظيمة، قال لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمع. اي اخ لو دعنا بالضر في الارض ما بيقبلش النصيحة، ما فيش فيه خير ابدا. لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعه. إذ أنه بإعراضه عن قبول النصيحة مع إقامة الحجة عليه دخل في قول الله عز وجل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. اللهم ارزقنا الجنة بلا عذاب ولا حساب. عمر بن عبد العزيز ويا ذرية بعضها من بعض، كان مستأجر رجل يعمل له في دولته اسمه عمر بن مهاجر. وظيفة عمر بن مهاجر أنه إذا وجد عمر بن عبد العزيز أصابه الشطب قال تمسك بي من تلابيبي وتهزني في الهواء وتقول لي اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. عايزين لأخر حق إذا نصح وأقمنا عليه الحجة يقول سمعنا وأطعنا. ثامنا من جوانب الخلل في التزام الملتزمين إغفال الكثير من الآداب، وعلى رأسها آداب الزيارة. احنا كإخوة بنحب بعض، فالأخ فلان راح يزورك بيروح لك امتى؟ كان الأخ فلان يجي لك يصلي معاك العشاء ويسمع الدرس، انت ماشي انت وهو وصلت لحد البيت اتفضل معايا يا شيخ، يقولك ما يصحش، لا والله لا تتفضل، خلاص اخويا اقسم علي هنفس. يطلع فوق تعشي او يشرب الشاي ويشرب الليمون ويحكي معاك، ما يسيبكش غير الساعة واحدة بالليل 12 بالليل. سوء ادب اصلا، لا زيارة بعد الفجر ولا بعد الظهر ولا بعد العشاء، اللهم إلا إذا أذن صاحب البيت، ولا تكن ثقيلا. في آية في سورة الأحزاب ستنا عائشة سمتها آية الثقلاء، يعني الرخمين، كما قال البخاري إن هي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا بقى، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. تقول يا أخي لما تيجي تزور حد نص ساعة وش يقول يا أخي ما هو صاحب البيت ما اشتكاش، أنا عمال أكلمه هو مبسوط وعمال يضحك ومقبل عليا يقول دمك خفيف قوي، يا سلام عليك ده انت لطيف على الاخر، ده انت قعدتك حلوه بشكل، يقول لك الراجل ما اشتكاش. هو انت عايز يقول لك ايه؟ هو بيجاري الطير لكن هو من جوه عايز يرميك في البلكونه مع تحية تسجيلات شور الإسلامية للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.